هذه ساحة كبيرة في داخلها غرفة، غرفة مغلقة، غرفة مغلقة لا باب لها. وما هذا الذي كان في الداخل عليها مكتوب عليها فرش؟ لا إشارات، إشارات اللي هي العلامات البنية الثلاثة ده إشارات للاتجاه. لكن هذا ليس على ما يبدو عليه. لذلك أصلا وقع الخلاف بين العلماء مواضع القبور الثلاثة إزاي؟ لا احنا لا احد يراها حي، لا احد يراها حي ولا حتى من مات. يعني من النووي ذكر ثلاثه اول اقوال في هذا، يعني النووي شكله برضه كذلك لم يرى هذا اصلا. كان القائل البقيع منحدر عن البيوت النبويه، يعني انت تقول كان النبي اذا ذهب الى زياره البقيع ايه ذهب مسرعا، يعني البقيع الان البقيع اعلى من المسجد. شفت الفرق الزمان؟ نعم. الأمور يعني القبر أصلاً اللي ده في 20 متر تحت. غير إن هو أصلاً في ستار معمول الآن بمس بالرصاص حتى منابع المية تحت. الملاحظة دي لسه في حاجات كتير. ها؟ الفرق بعيد أوي. قال ولا يجوز الطواف، يعني يحرم الطواف بالقبر. يحرم الطواف الايه؟ بالقبر. قال ويكره الالصاق بالظهر والبطن به، يعني يكره الالصاق بالظهر او بالبطن او التمسح باليد ونحو ذلك بالقبر الشريف. قال ولا يقبله ولا يستلمه باليد، لان هذا ابعد عن الادب اصلا. تمام؟ يعني انت تبعد منه صلى الله عليه وسلم ميتا كما تبعد عنه حيا. تمام؟ ليس هو كالمشايخ يعني تروح تتمسح. رسول الله صلى الله عليه وسلم له مهابه وجلاله ليست كغيره. قال ومن أقبح البدع أكل التمر في الروضة، وبعضهم يقص الشعور يقطع شعره هناك ويرميها في القناديل. ما المشكلة في أكل التمر؟ ما السنة بهذا؟ على وجه التقرب يعني. يتقرب بإيه بقى؟ بأكل التمر في مكان صلى الله عليه وسلم؟ ما وجه القرب في هذا؟ كلا أكله بغير نية كلا يعني. إذا كان معتكفا مثلا. خلاص معتكف، بس اللي اعتكف ده يدخل الروضه الشريفه؟ لا، ده اصلا الاكل فيه امتهان للمكان، الاكل في المكان فيه امتهان. لذلك قالوا من اقبح البدع، يعني هذا امتهان للروضه الشريفه. اكل التمر ولو بدون اي اكل اي شيء، لكن الغالب انهم ياكلون التمر هناك تقربا. لذلك هو من اقبح البدع. قال ويزور البقيع ويندب، يعني ان يزور البقيع. والاحسن في زياره البقيع يكون يوم الايه؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة يزور بقى هناك بقى قبر سيدنا عثمان وقبر سيدنا الحسن هناك. سيد عائشة دفن في البقيع. نعم. سيد عائشة وسيدة صفية عم النبي صلى الله عليه وسلم. قبورهم ليست معروفة هناك. قبر سيدنا عثمان معروف. معروف يعني. كان الشيعة بيشوفه 2009 وقعت مجزرة هناك والأمن لم يفعل شيئا. والذي تصدى لهم شباب أهل السنة. يعني شوف بقى على مرأة ومسمع يذهبون لينبشوا قبر عثمان رضي الله عنه. قال فإذا أراد الرحيل ودع المسجد بركعتين، مفيش طواف بقى هنا، يودع المسجد بركعتين وهذا مندوب. والقبر الشريف بالزيارة، يعني ويودع القبر الشريف بزيارته كما فعل في أول ما إيه؟ في أول شيء ذهب. ثم بعد ذلك إذا أراد المشي من عند القبر الشريف هل يرجع القهقرة؟ زار القبر وفعل كما فعل، وهنا لا يرجع القهقرة، كذلك يمشي عليه على عادته في تلقاء إذا خرج من المسجد. إذا خرج نعم. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعض الناس شفنا عادتهم إذا مر في الشارع من أمام الروضة أن يسلم على المصلي حتى لو كان راكب مثلا. لا حتى كن متعلقا به صلى الله عليه وسلم. التوجيه مازن ببركاته قياسا على الأرض قياسا على البيت تنقب منه صلى الله عليه وسلم غنيمة. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. بعض العلماء يقولوا بكراهة الإقامة بمكة. ليه بقى؟ قالوا حتى لا تزول من قلبك هيبتها، لأنك يعني كثرة المساس تقتل الإحساس. فإذا مكثت في مكة تشعر بالشبون والخصوم، ثم بعد ذلك يطول عليك الزمن فيقصد قلب شيئا فشيئا حتى يكون مثله مثل سائر البلاد. فبعضهم يقول قال بهذا، لكن بعضهم مردود. فالمكر هناك فيه من الفضاء، يعني ما لو يوجد تغير كفاية أنك تعتمد كل يوم إن شئت يعني. أخوان تنزع يأخذ تكاسي أمنا. خلصنا الحج الحمد لله. الحمد لله حج يعني؟ حج كبر الله. أبوك حج. حد عامل سؤال في سؤال المعنى. التحلل الثاني، التحلل الثاني يحصل بالثلاثة، يحصل بالثالث بالحلق والطواف والرمي. هو عند حلق والطواف والرمي أنت فعلت اثنين من هذه الثلاثة حصل الأول، فعلت الثالث حصل الثاني. إذا مثلا نحن حلقنا وطفنا لكن لم نرمي، والرمي وقته محدود، يعني لا نستطيع، إذا خرج وقته لا نستطيع أن نرمي، إذن كيف نتحلل؟ يعني الرمي في كل أيام التشريق خرج الثلاثة، خرج الثلاثة. يبقى عليك دم سقط الرمي، يعني إذا لا يعني إذا خرج وقته سقط، سقط ولا يجب علينا يعني بعد ذبح الدم يعني. نتحلل بعد ذبح الدم أو نسقط؟ خلاص سقط. والتحلل بعد الكفارة يعني لابد، يعني بعد الكفارة يحصل تحلل، نعم. وإذا لم نكفر لم يحصل تحلل، نعم. هذا على ما ذكره. ممكن تذكر شيء عن ما تفعله الحائض إذا حان وقت الرحيل من مكة وهي ما زالت على حالها ولم تطف طواف الإفاضة ولا السعي؟ توكل الطواف انها عجوزة عجزة حكمية على الطواف. وما تفعله هناك امرأة اتت ولم توكل ولم تفعل شيء، تبعث هناك من لم تطف ولم تسعى، توكل عنها هناك من يسعى من يطوف ويسعى بالعمل القادم، هي تظل محرمة اصلا، يعني هي الان محرمة، لا يجوز لها قص شعر ولا كل هذا لا يجوز لها. وإذا فعلت ولو غير عمد ولو لم تتعمد عليها الكفارة. يمكنها ذبح تظل محرمة إلى العام المقبل، الحج المقبل تظل محرمة إلى غيرها إلى أن تموت. لا أنا أقصد يعني هل يجوز لها أن توكل بذلك يعني بعد أيوة. شهر أيوة. بعد أسبوع مثلا ولو بعد سنة لا يشترط يعني في العمل في الحج. مولانا أنه الفدية، نحن قلنا أن كان من الحج التي بعد الوقوف لا وقت لها، لا أشترط وقتها، يعني ده متمتع ترتيب، نعم مرتب. أيوة ده يعني إذا شرع في الصوم قبل وهو يستطيع يدفع الشات إذا أصلا ثم رجع إلى بلاله قبل أن خلاص عليه أن يجد ثلاثة هذا التسجيلات اللي عمشها عشان بس على ذلك تسجيلات ما يحوز لا يوجد الوقت يعني هو موجود في خلاص هو موجود يستمر فقط في لابتوب أو يرفع إلى أهل مكة على فلاشة كل مباركة الناس بلاص جفر Ramai Muslimnya kata gue pulang puasa pun langsung dari kabar. Ini kan lifting tu sama anak anda. Berarti diwakilan saya. Yang kata mau menyembih dulu kan ada di sana. Iya, itu tanya tanya bayi.